تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي تعلم ما تعلم ما في نفسي ولا Mm-hmm.

رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز آيات من كتاب الله العزيز الحكيم. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي قارئ للدعوة التلفزيون العربي والمقيم بالزقازيق بمحافظة الشرقية تليفونيا 35-22-22 نقلناها لكم على احرص مكبرات الصوت والهندسة الكهربائية الحديثة ادارة اولاد الحاج عبد الحميد بن باري بحوض الندى مخازن فراش الكبرى فراشات الحاج شحتة بشارع الحمام بالزازية. ايها السادة شكر الله سعيكم جميعا. أما من أوتي كتابه بيمينه لتركبن وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون والله أعلم بما يوعون فبشره show.